السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعدين بالله عز وجل متوكلين عليه إن شاء الله. قلت أمس سأقرأ من الحديث 1484 فعلا، ولكن أرى أن نقرأ من الحديث رقم 1483 إن شاء الله تعالى على سبيل الاحتياط، والذي يراجع التسجيل يرى أنني قد توقفت لثوان معدودة، وذلك لأنني سمعت يعني صوتا للشيخ حفظه الله تعالى كأنه كان يتحدث إلي أو إلى شخص، فيعني حصل كونفيوز عندي أنا، يعني مش عارف بيتكلمني أنا ولا بيكلم حد ثاني، لكن كان الصوت ضعيفا جدا، فكأن الشيخ حفظه الله تعالى كان يتحدث إلي ولكن لم أفهم ما أقول، لم أفهم ما قاله، فكأنه يستوقفني، لذلك انقطع الاتصال بعدها أيضا بثوان معدودة، والله أعلم. لذلك سنقرأ احتياطا من 1483 إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي وأستاذي. السلام عليكم شيخي ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخي؟ عساكم بخير. الله المستعان. رفع الله قدركم شيخي. تلميذكم محمد فاروق شيخنا. نعم تلميذكم محمد فاروق شيخنا. محمد فاروق. الله حاضر شيخ، حاضر شيخ. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته وجزي عن الإسلام والمسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخ حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا أحمد بن الأزهري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن سهيل بن أبي صالح عن أبي إسحاق عن المسيب عن عنبسة عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر واثنين بعدها، واثنين قبل العصر، واثنتين بعد المغرب، واثنتين قبل الصبح. قال أبو عبد الرحمن: هذا أولى بالصواب عندنا. وفريح ليس بالقوي في الحديث والله أعلم. وقد روى هذا الحديث حسن بن عطية عن عنبسة بن أبي صفيان بغير هذا اللفظ به. قال: أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن العطار وقال حدثنا إسماعيل بن عابد بن سبعة عن موسى بن أعين عن أبي عمرو وهو الأوزعي عن حسان بن عطية أنه قال: لما نزل بعنبسة فجعل بيتضور فقيل له فقال: أما إني سمعت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها تحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من ركع 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم الله لحمه على النار، فما تركتهن منذ سمعتهن. تابعه مكحول وبريء قال أخبرنا محمود بن خالد، هنا بدأ انقطع الاتصال أمس. تابعه مكحول قال: وأخبرنا محمود بن خالد عن مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عابد العزيز عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عنبسة بن أبي صفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قال: مروان وكان سعيد إذا قرئ عليه عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك ولم ينكر، وإذا حدثنا به ولم يرفعه. قالت: من ركع 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. خالفه أبو عاصم النبي في إسناد وبليه قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق قال حدثنا أبو عاصم عن سعيد بن عبد العزيز قال سمعت سليمان بن موسى يحدث عن محمد بن أبي إسحاق قال: لما نزل به الموت أخذه أمر شديد، فقال: حدثتني أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وعن أبيها نقرت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله وعلى النار وبليه. قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن عيينة قال حدثنا معقد عن عطاء قال: أخبرت أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها بنت أبي سفيان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ركع 12 ركعة في يوم وليلة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة. وأخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثني أبو يحيى إسحاق بن سليمان الرازي عن المغيرة بن زياد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يعني صلى 12 ركعة بنى الله ولو بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر بليه. قال أخبرنا هلال بن علي بن هلال قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن زيد قال حدثنا أيوب رجل من أهل الشام عن القاسم الدمشقي عن عنبسة بن أبي سفيان أنه قال: أخبرتني أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أن حبيبها أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مؤمن يصلي 4 ركعات قبل بعد الظهر فتمس وجهه النار أبدا. وبأخبرنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبي عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها لم تمسه النار. وبأخبرنا أحمد بن ناصح قال حدثنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. اللهم حرم أجسادنا على النار أجمعين وبليه. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا سعيد وابن عمن قال حدثني أحمد عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم قال من صلى 12 ركعة في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها برحمتك وبه. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مكين وحبان وقال أخبرنا عبد الله عن إسماعيل عن المصيب بن رافع عن أنه ذكر عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت من صلى في يوم وليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة. مواقيت الصلوات بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما وقال له عروة أما إن جبريل عليه السلام قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ورحمه الله اعلم ما تقول يا عروة. فقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه 5 صلوات. أول وقت الظهر. قال رحمة الله عليه أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي وقال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري أنه قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج حين زغت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر تعجيل الظهر فسفروا بليه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وقال حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني حمزة العايدي وأنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر. فقال له رجل وإن كان بنصف النهار قال وإن كان بنصف النهار تعجيل الظهر في البرد وبليه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم قال حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجله. وعن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن أبي خلدة خالد بن دينار عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شد البرد بكر بالصلاة وإذا شد الحر وأبرد بالصلاة وأوله أن الحكم ابن أيوب أخر الجمعة فتكلم يزيد الضبي الإبراد بالظهر فإذا شد الحر بليه. قال أخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة الحمصي وقال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري عنه وقال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. الحديث رقم 1500 والحمد لله. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد الله بن يزيد واللفظ له. وقال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إذا شد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وبليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن نسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وبه. أخبرنا عمرو بن مسعود قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن ثابت بن قيس عن أبي موسى رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي زرعة بن عمرو عن ثابت بن قيس عن أبي موسى يرفع أنه قال أبردوا بالظهر فإن الذي تجدونه من الحر من فيح جهنم. قال رحمة الله عليه وبيلي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن وبيل عن خباب أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضاء فلم يشكنا. وأخبرنا أبو عبد الرحمن الأدرمي وعبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشعري سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود بن يزيد عن عبيد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الظهر في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. آخر وقت الظهر وأول وقت العصر بليه. قال أخبرنا الحسن بن عريض بن أبو عمان قال أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا جبريل عليه السلام جاءكم ليعلمكم دينكم. فصلى الصبح حين طلع الفجر وصلى الظهر حين زغت الشمس ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل ثم جاءه الغد فصلى له الصبح حين أسفر قليلا ثم صلى الظهر حين كان الظل مثله ثم صلى العصر حين كان الظل مثلي ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم تعجيل العصر بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى صلاة العصر والشمس في حجرتها ما لم يظهر الفيء. وبليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية ويذهب الذهب إلى العول والشمس مرتفعة. وبليه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فوجدناه يصلي العصر، فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي مع ذكر التجديد في داخل صلاة العصر. بليه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل وقال حدثنا العلاء وأنه دخل على أنس بن مالك رضي الله تعالى في دريب البصرة حين انصرف من الظهر، فقال وداروا في جنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال صليتم العصر؟ وقلنا لا، إنما انصرفنا الساعة من الظهر. فقال فصلوا العصر؟ قال فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، جلس يركب العصر حتى إذا كان بين قرني الشيطان قام فذكر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سلم عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله ومال آخر وقت العصر. وذكر اختلاف النقل للخبر في وبليه. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود يعني عمر بن سعد عن بدر بن عثمان أنه قال أمله علي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن النبي رضي الله تعالى عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، فأمر بلالا فقام بالفجر حين انشق، ثم أمره فأقام بالظهر حين نزلت الشمس والقائل يقول انتصف النار أو وهو أعلم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين غربت الشمس، ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف والقائل يقول طلعت الشمس أو قال، ثم أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف والقائل يقول احمرت الشمس أو، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل، وقال الوقت فيما بين هذين. صلوات ربي وتسليمات عليك يا رسول الله. وبليه قال أخبرنا عمرو بن عنين قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جبد عن قتادة قال سمعت أبا أيوب الأزدي يحدث عن عبد الله بن عمرو أنه قال شعبته كان قتادة يرفع أحيانا وأحيانا لا يرفع، قال وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تسر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل، ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس. بليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن أنس قال سمعت ما أمرنا عن ابن طاووس عن أبي علي بن عباس بن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. وبليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ياسر عن بصر بن سعيد وعن الأعرج يحدثون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. وبليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن أنس قال سمعت ما أمرنا عن زريعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس أو أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك. وبليه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا شبير عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. قال رحمة الله علي أول وقت المغرب. بليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن حسن أنه قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجرة والعصر والشمس بيضاء نقية، والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانا إذا كان إذا رأهم قد اجتمعوا عجل وإذا رأهم قد أبطأ. وأخر ذكر اختلاف النقل لنا لخبر جابر بن عبد الله في آخر وقت المغرب. وبأخبرني عبيد الله بن سعد قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال ثور حدثني سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عن أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن مواقيت الصلاة فقال صل معي، فصلى الظهر حين زغت الشمس والعصر حين كان في كل شيء مثله والمغرب حين غابت الشمس والعشاء حتى حتى حين غاب الشبك قال ثم صلى الظهر حين كان فيقول الإنسان مثله والعصر حين كان فيقول الإنسان مثله والمغرب حتى إذا كان قبل غيب بات الشبك قال عبد الله بن الحارث قال في العشاء أرى إلى ثلث الليل وفي أخبرنا يوسف واضح أنه قال حدثنا قدامة يعني بن شبن عن برد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه مواقيت الصلاة فتقدم جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم فصلى الظهر حين نزلت الشمس وأتى وحين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنع كما صنع فتقدم جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم أتى وحين وجبت الشمس فتقدم جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب ثم أتى وحين غاب الشبك فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العشاء ثم أتى وحين شق الفجر فتقدم جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الغداة ثم أتى اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصي فصنع مثل ما صنع بالأمس فصلى الظهر ثم أتى وحين كان ظل الرجل مثل شخصي فصنع كما صنع بالأمس فصلى العصر ثم أتى وحين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس فصلى المغرب فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا فأتوا فصنع كما صنع بالأمس فصلى العشاء ثم قال بين هاتين الصلاتين وقد نبذي قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن حسين بن علي ابن علي بن حسين قال أخبرني وأبو بن كيسان قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين مالت الشمس فقال قم يا محمد فصلى الظهر حين مالت الشمس ثم مكث حتى إذا كان فيه الرجل مثله جاء للعصر فقال قم يا محمد فصلى العصر ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاء وقال قم فصل المغرب فقام فصلى حين غابت الشمس سواء ثم مكث حتى إذا غاب الشبك جاء فقال قم فصل العشاء فقام فصلى ثم جاء حين صدع الفجر بالصبح فقال قم يا محمد فصل فقام فصلى الصبح ثم جاء من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال قم يا محمد فصل فصلى الظهر ثم جاء حين كان فيء الرجل مثلي فقال قم يا محمد فصل العصر ثم جاء للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال قم فصل فصلى المغرب ثم جاء للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال قم فصل فصلى العشاء ثم جاء للصبح حين أسفر جدا فقال قم فصل فصلى الصبح ثم قال ما بين هذين وقت كله أول وقت العشاء به قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن أبي صدقة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي العشاء إذا غاب الشفق به قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن رقبة عن جعفر بن ياسر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال أنا أعلم الناس بميقات هذه الصلاة عشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة ذكر ما يستدل به على أن شفق البياض به قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عنة عن أبي بشير عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه قال إني والله لا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة ما يصحب من داخل صلاة العشاء الآخرة به قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عوف وابن أبي جميلة عن سير بن سلمة أبي المنهالي أنه قال دخلت أنا وأبي على أبي باروزة الإسلامي رضي الله تعالى عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكذوبة قال كان يصلي الهجير إلى أن قال وكان يستحب أن يؤخر من صلاة العشاء التي تدعونها العتبة قال وكان يكره النوم قبل والحديث بعدها ذكر مختصر به قال أخبرنا محمد بن سليم النكي وقال حدثنا سويان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس وعلي بن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة حتى ذهب من الليل فقام عمر رضي الله تعالى عنه فنادى الصلاة يا رسول الله ورقد النساء والولدان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والماء يقطر من رأسه وهو يقول إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي صلوات الله وتسلمته عليك يا رسول الله ما أرحمك ذكر اختلاف الناقدين للإخبار في آخر وقت العشاء الآخرة بليه قال أخبرنا الحسين بن حريد قال أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمري عن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فصلى له العشاء حين ذهب شفق الليل ثم جاء الغد فصلى ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل ذكر مختصر بليه قال أخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد بن يزيد الحراني وعن سليمان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عن وقت الصلاة فقال أقم معنا هذين اليومين فأمر بلال رضي الله تعالى عنه فقام عند الفجر فصلى الفجر ثم مر وحين نزلت الشمس فصلى الظهر ثم مر وحين رأى الشمس بيضاء فاقم العصر ثم مروا حين وقع حاجب الشمس فاقم المغرب ثم مروا حين غاب الشفق فاقم العشاء ثم مروا من الغد فنور بالفجر ثم أبرد في الظهر فأنعم أن يبرد ثم صلى العصر والشمس بيضاء وأخر عن ذلك ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل فصلاها ثم قال أين السائل عن وقت صلاته وقت صلاتكم بين ما رأيتم لي قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا ابن حميرة قال حدثنا ابن أبي عبد عن الزري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت عتب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فنادى عمر رضي الله تعالى عنه نمى النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها غيركم ولم تكن تصلى يومئذ إلا بالمدينة ثم قال صلوا فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل وبليه قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جرير أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت عتم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى ثم قال إنه لوقت ولولا أن يشق على أمتي وبنيه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سير بن سلمة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أنت سامعته قال كما أسمعك الساعة قال سمعت أبي يسأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ليبلي بعض تأخيرها قال يعني العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها والحديث بعده وبنيه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد قال سئل أنس رضي الله تعالى عنه هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خادما وقال نعم أخر ليلة صلاة العشاء الآخرة إلى شطر الليل فلما أن صلى أقبل علينا بوجهه فقال إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم وقال أنس كأني أنظر إلى وبص خاتمي وبليه قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج إلينا حتى ذهب شطر الليل فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا ونام وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم صلاة ولولا ضعف الضعيف وسوق مستقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل الرخصة في أن يقال للعشاء العتبة بني قال أخبرنا عتبة بن عبد الله قال قرأت على مالك بن أنس والحديث بن مسكين قرأت عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن سمين عن أبي صلى الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يسلموا عليه لساموا ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتبة وسبوا إلى توم ولو حبوا الكراهية بذلك وبني قال اخبرنا احمد بن سلمة قال حدثنا ابو داود عن سفيان عن عبد الله بن ابي لبيد عن ابي سلمة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم العرب على اسم صلاتكم هذه فانهم يهدمون على الابل وان العشاء بليه قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك عن ابن عيينة عن عبد الله بن ابي لبيد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول على المنبر لا تغلبنكم العرب على اسم صلاتكم الا انها العشاء الحديث بعده وبنيه قال اخبرنا محمد بن شرير قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا سير بن سلمة قال دخلت على ابي برزة رضي الله تعالى عنه فساله ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الاجير التي تدعون الاولى حين تضحض الشمس وكان يصلي العصر حين يرجع احدنا الى الحديث فاقصى المدينة الشمس حية ونزيد ما قال من المغرب وكان ينصحب ان يؤخر العشاء التي تدعون العتبة وكان يكره النوم قبل والحديث بعده وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسا وكان يقرأ بالستين الى المئة صلاة ربي وتثبت عليه اول وقت الصبح بليه قال اخبرني ابراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن ابي ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر حين تبين له الصبح وبليه قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا حميد عن انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن وقت صلاه الغد فلما اصبح من الغد امر حين انشق الفجر وان تقام الصلاه فصلى بنا فلما كان من الغد اسفر ثم امر فاقمت الصلاه فصلى بنا ثم قال إن السائل عن وقت الصلاة ما بين هذين وقت التغلس في الحضر بليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سهير عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح مترفعات بمروطهن فيرجعن وما يعرفن أحد من الغلس بليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء مترفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس أتغلس في السفر بليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن جابر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بغلس وقريب منهم فغر عليهم قال فقال الله اكبر خربت خيبر وإنا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين. الاسفر بصبح وليه قال اخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثني حيان بن عاشر قال حدثني عاصم بن عمر بن قتاده عن محمود بن لابد عن رافع بن خديجه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال اسفروا بالفجر وليه قال اخبرني ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني زيد بن اسمع عن عاصم عن عمر بن قتاده عن محمود بن لابد عن رجال من قوم من النصر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسفروا بصبح فانه اعظم الاجر واخر وقت صبح وليه قال اخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد بن عجبه عن ابي صدقه عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الاخره اذا غاب شفقه ثم قال على اثره ويصلي الفجر الى ان ينفسخ البصر بليغ. قال من ادرك ركعه من صلاه الصبح بليغ. قال اخبرنا محمد بن ربيعه قال حدثنا زكريا بن عدي قال اخبرنا ابن ورك عن يونس بن يزيد عن زريع عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال من ادرك ركعه من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادركه ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادركه بليغ. قال اخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا محمد بن سوائل عن سعيد عن معمر عن زريع عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال من ادرك من صلاه الصبح ركعه قبل ان يطلع قرن الشمس الاول فقد ادرك من ادرك من صلاه العصر ركعه او ثنتين قبل ان تغرب الشمس فقد ادركه بليغ. قال اخبرنا ابراهيم محمد بن محمد بن نسان والعبد له قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن سعد قال حدثنا عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك سجده من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك من ادرك سجده من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك من ادرك ركعه من الصلاه بليغ. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله بن ادريس عن عبيد الله بن عمر عن سريع عن ابي هريره رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك من صلاه ركعه فقد ادركه بليغ. قال اخبرنا قتيبه بن سعد عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال من ادرك من الصلاه ركعه فقد ادرك الصلاه وبليغ. قال اخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن العطار وقال حدثنا اسماعيل بن عبد الله بن سعد عن موسى بن اعين عن ابي عمرو عن الاوزاعي عن سريع عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال من ادرك من الصلاه ركعه فقد ادرك الصلاه وبليغ. قال اخبرني شعيب بن شعيب بن اسحاق قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا زريع عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من ادرك من صلاه ركعه فقد ادرك. قال ابو عبد الرحمن الله نعلم احدا تبع ابا المغيره على قوله عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره والصواب عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وبليغ. قال اخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينان وموسى بن سليمان بن اسماعيل بن الغزب والعبد الله قال حدثنا بقيه عن يونس قال حدثنا زريع عن سالم عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك ركعه من الجمعه او غيرها فقد تم صلاته بليغ. قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ايوب قال حدثني ابو بكر عن سليمان بن بلال عن يونس عن ابن جبل عن سالم رحمه الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من صلاه من الصلوات فقد ادرك الا انه يقضي ما فاته. قال رحمه الله عليه ذكر سعد الذي نهي عن صلاته في يومه. قال اخبرنا قتيبه بن سعد عن مالك عن زيد بن سبع عن عطاء بن ياسر عن عبد الله الصنابحي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشمس تطلع وما قرن شيطان فاذا ارتفعت فارق فاذا سوت فقارن فاذا زالت فارق فاذا دنت للغروب قارنا فاذا غربت فارق وانا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن الصلاه في تلك الساعات وبه. قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن موسى بن علي بن ربح انه قال سمعت ابي يقول سمعت عقبه بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه يقول ثلاث ساعات إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهنا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيره حتى تمين وحين تضيف شمس للغروب حتى تغرب بليه. قال اخبرنا عمرو بن سوري قال حدثنا ادم قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا معاويه بن سراء قال اخبرني ابو يحيى سليم بن عامر وضمره بن حبيب وابو طلحه ونعيم بن زياد قالوا سمعنا ابا امامه البهلية رضي الله تعالى عنه يقول سمعت عمرو بن عبسه يقول قلت يا رسول الله هل من سعد اقرب من الاخرى او هل ساعه يتقى ذكرها؟ قال نعم ان اكرم ما يكون العبد من الرب جوف الليل الاخر فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعه فكن فان الصلاه مشهوده محظوره الى طلوع الشمس فان تطلع بين قرني شيطان وهي ساعه صلاه الكفار فداع الصلاه حتى ترتفع عقيد رمح ويذهب شعاع ثم الصلاه محظوره مشهوده حتى تعتدل شمس اعتدال الرمح بنصف النار فان ساعه تفتح في ابواب جهنم وتسجر فداع الصلاه حتى يفيء الفيء ثم الصلاه محظوره مشهوده حتى تغيب شمس فان تغيب بين قرني شيطان وهي ساعه صلاه الكفار ذكر النهي باب ذكر النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه بعد صبح حتى تطلع الشمس بليغ. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن العرج عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب غروب الشمس وعن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه بعد عند طلوع الشمس بالايقال. اخبرنا اسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى مع طلوع الشمس او غروبها بالايقال. اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا الفضل بن عام بسطه ثقه قال اخبرنا وهيب عن ابن طوسان عن ابي انه قال قالت عائشه رضي الله تعالى عنها اوهم عمر رضي الله تعالى عنه انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتحرى طلوع الشمس او غروبها. ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه النصف بانه بليه. قال اخبرنا حميد بن سعد قال حدثنا سفيان عن موسى بن علين عن ابي انه قال سمعت عقبه بن عمرو يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او نقبر فيهن إن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف للغروب حتى تغيب بالإيقال. ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر بالإيقال. أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن عيينة عن ضمرة بن سعد أنه سمع أبا سعد الخدري رضي الله تعالى يقولنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى الطلوع وعن الصلاة بعد العصر حتى الغروب وبالإيقال الصلاة إذا غاب حاجب الشمس بالإيقال. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعد قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخر صلاة حتى تشرق فإذا غاب حاجب الشمس فأخر صلاة حتى تغرب أن يعني التحرم بالصلاة غروب الشمس بالإيقال. قال أخبرني عمرو بن علي قال حدثني يحيى بن سعد قال حدثني هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان. ذكر الرخصة في الصلاة بعد العصر بالإيقال. أخبرني عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زبد وسفيان وعن منصور عن هلال بن يزيد عن وهب بن الاجدع عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصلوا بعد العصر الا ان تصلوا وشمس مرتفعه وبليه. قال اخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي قال قالت عائشه رضي الله تعالى عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عند كتب بليه. قال اخبرني محمد بن قدامه قال حدثنا جرير عن مغيره عن ابراهيم بن الاسود عن الاسود قالت عائشه رضي الله تعالى عنها ما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاه العصر إلا صلهم وليه. قال أخبرنا إسماعيل بن سعود عن خالد عن شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت مسروقا والأسود قال نشهد على عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كان عندي بعد العصر صلهم وليه. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد عن يعني ابن حرملة عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن الركعتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت إنه كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما او نسي يوم فصلهما بعد العصر وكان اذا صلى صلاه اثبته بليه. قال اخبرنا محمد بن عبد الله عن المعتمري قال سمعت معمرا عن يحيى عن ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مره واحده وان ذكرت ذلك له فقال هما ركعتين كنت اصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما حتى صليت العصر بليه. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكان قال حدثنا طلحه بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان قال شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركعتين قبل العصر فصلوا بعد العصر الرخصة في الصلاة قبع عند غروب الشمس بليه. قال أخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عمران بن خدين قال سألته لاحقا عن ركعتين عند غروب الشمس كان عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنه يصليهما فأرسل إليه معاوية ما أتانا ركعتين عند غروب الشمس فاضطر الحديث إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل العصر فشغل عنهما فركعهما حين غابت الشمس ولم أره يصلي ما قبل ولا بعد الصلاة وبعد طلوع الفجر بليه. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جبد عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين إباحة الصلاة بين طلوع الفجر وبين صلاة الصبح بليه. قال أخبرني أيوب بن محمد قال حدثنا حجر قال حدثنا جبد عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من أسلم معك؟ قال حور وعبد. قال قلت هل من سعد أقرب إلى الله من أخرى؟ قال نعم جوف الليل الآخر فصلي ما بدلك حتى تصلي الصبح ثم تي حتى تطلع الشمس فما دمت كأنها صحفة حتى تنتشر ثم صلي ما بدلك حتى يقوم العمود على ظلي ثم تي حتى تزول الشمس فإن جهنم تسجر نصف النهار ثم صلي ما بدلك حتى تصلي العصر ثم تي حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان بعد صلاة في الساعات كلها بمكة وبليه. فعل. اخبرنا محمد بن رسول الله قال حدثنا سفيان وقال سمعت من ابي زبير وقال سمعت عبد الله بن نبابه يحدث عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عابد من فلنا تمنع احدا طاف في هذا البيت وصلى اي ساعه شاء من ليل او نهار الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر بالليل. قال اخبرنا قتيبه بن سعد قال حدثنا المفضل بن عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وباخبر محمد بن سلمة قال حارث بن مسكين فرد علي ولفظ له وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدث الملك وعن ابي الزبير. نعم شيخ. نعم شيخ. نعم شيخ. حاضر شيخ. حاضر شيخ. اكرمك الله. حاضر شيخ. حاضر شيخ. حاضر شيخ. تفضل شيخ. بارك الله في عمرك يا شيخ. حفظ الله فضيلة الشيخ وبارك في عمره. قال لي الشيخ ظهير الدين حفظه الله تعالى قال الشيخ لن نتوقف خمس دقائق او عشر دقائق انا اذهب الاتصال بفضيلتي ان شاء الله بعد قرابة 10 دقائق باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. You have $84.83. Please enter the number you wish to dial. Press star to reach your account. You have 3,393 minutes. Please hold while we connect your call. Wow, what the hell is this? السلام عليكم شيخي ورحمة الله. حاضر شيخ، بسم الله. حاضر شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث المسكين القراءة عن علي ولفظ له وأن اسمه علي بن القاسم قال حدث الملك عن أبي الزبير المكي عن أبي طفيل عامر بن وزيرة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. بيان ذلك. وبه أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزي أنه قال حدثنا يزيد يعني بن زرع قال حدثنا كثير بن قاروندا قال سألنا سالم بن عبد الله عن صلاة أبي بسفر وسألناه هل كان يجمع بين شيء من صلاة بسفر، فذكر أن صفية بنت أبي عبيد وكانت تحته وكتبت إليه وهو في زراعة الله إن في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، فركب فأسرع السير حتى إذا حان صلاة الظهر قال لو المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن، فلم يلتفت حتى إذا كان بين صلاتين نزل فقال أقم، فإذا سلمت فأقم فصلى، ثم ركب حتى إذا غبت الشمس قال لو المؤذن الصلاة قال كافي عليك لصلاة الظهر والعصر، ثم سار حتى إذا شبكت النجوم نزل ثم قال للمؤذن أقم، فإذا سلمت فأقم فصلى، ثم انصرف ثم التفت إلينا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حفز أحدكم الأمر الذي يخاف فليصلي هذه الصلاة. وأخبرنا أبو عاصم بن خشيش بن أسرم قال حدثنا حبان بن ويلان قال حدثنا حبيب عن عمرو بن هارم عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من جمع بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء وليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل. وزعم ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأولى والعصر 8 سجدات ليس بينهما شيء الوقت الذي يجمع فيه المسافر المغرب والعشاء. وبأخبرنا عمرو بن الزواد بن الأسود بن عامر قال أخبرنا ابن أبي قال حدثنا جابر وإسماعيل عن وقلنا عن ابن جبل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم أنه كان إذا عجل بالسير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى حين يغيب شفقه بليه. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان وعن شعبي عن الزري قال أخبرنا مسلم عن أبي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل سيره في سفره يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء وبليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا العطب عن نافع قال أخبرنا مع ابن عمر من مكة حتى إذا كانت حتى كانت تلك الليلة صار حتى أمسينا فظننا أنه أمسى فظننا أنه نسي الصلاة فقلنا له الصلاة فسكت وسار حتى كاد الشفق أن يغيب ثم نزل فصلى وغاب الشفق فصلى العشاء ثم أقبل علينا فقال هكذا كنا نصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير بليه. قال أخبرني محمد بن خالد قال حدثنا الوالد يعني ابن مسلم قال حدثنا ابن جبل قال حدثني نافع قال خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر يريد أرضا له فأتوا هاد فقال إن صفية بنت أبي عبيد لما بها لما بها ولا نظن أن تدرك فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش يسايره أن إن صفية بنت أبي عبيد لما بها ولا نظن أن تدرك فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش يسايره وغابت شمسه فلم يقل الصلاة وكان عهدي به وهو محافظ على صلاة فلما أبضى قلت الصلاة يرحمك الله فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر شفق نزل فصلى المغرب ثم أقم العشاء وقد دور شفقه فصلى بنا ثم أقبل علينا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به سيره صنع هكذا وبليه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان عن ابن أبي نجح عن إسماعيل بن عبد الرحمن شيخ من قريش قال صاحبه عمر الى الحمى فلما غربت الشمس وهبت وان اقول لو اصل فصل حتى ذهب بياض الافق وفحمه العشاء نزل فصلى المغرب ثلاث ركعات ثم صلى ركعتان على اثرها ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بلي. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا موسى عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن ابي عن جدي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى وكان يسير اذا غربت الشمس حتى اذا كاد ان يظلم ينزل فيصلي المغرب ثم يدعو بعشائه فياكل ثم يصلي العشاء على اثرها ثم يقول هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يصلي الحل الذي يجمع فيه المسافر بين صلاتين بلي. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عن من رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان اذا جد به سيره جمع بين المغرب والعشاء باب الجمع بين صلاتين بالحضر من غير خوف بلي. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابي زبير عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جمع من غير خوف ولا سفر رجب بين صلاتين بالحضر من غير خوف ولا مطر بلي. قال اخبرنا محمد بن عبد العزيز قال اخبرنا الفضل بن موسى ابو عبد الله يعني العمش عن حبيب عن حبيب بن ابي ذبيد عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمدينه يجمع بين صلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل له لما؟ قال لئلا يكون على امتي حرج الجمع بين الظهر والعصر بعرفه وبليه. قال اخبرني ابراهيم بن هارون قال حدثنا الحاتم بن اسماعيل قال حدثنا جعفر بن عبد عن ابي انه قال دخلنا مع على جبير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقلت اخبرنا عن حجه النبي صلى الله عليه وسلم قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفه فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصوى فرحلت له حتى انتهى الى بطن الوادي فخطب الناس ثم اتى نبي الله رضي الله تعالى عنه ثم خطب صلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا الجمع بين المغرب والعشاء بالمسجد به. قال العصر في رضا اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن سعد عن ادي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد ان ابا ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه اخبر انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجاج الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفه. قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا ابو اسحاق عن سعد بن جبير انه قال كنت مع ابن عمر حين افض من عرفه فلما اتى جمع بين المغرب والعشاء فلما فرغ قال فعل رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في هذا المكان مثل ما فعلت به. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا زهير عن عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين لبي جمعا وصلى صبحا يومئذ وقبل وغدا وبلي. قال كيف الجمع بالمزدلفة وبلي. قال اخبرنا الحسن بن حريد قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن عقبة عن قرد عن نبس عن اسامة بن زيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم عرض فهو من عرفة فلما اتى الشعب نزل فبال ولم يقل اهراق الماء قال فصببت عليه من اذوة فضوضاء وضوءا خفيفا فقلت الصلاة فقال الصلاة امامك فلما اتى المزدلفة صلى المغرب ثم نزع حالهم ثم صلى العشاء فضل صلاته لوقته وبليه. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا جبت قال حدثني الوليد بن العزري قال سمعت ابا عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب وادي الدار واشار الى دار عبد الله قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله عز وجل قال صلاته على وقته وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله في من نام عن الصلاه بليه. قال اخبرنا يحيى بن حكم قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن النبي انه كان في مسجد عمرو بن شرعبيل فاقمت الصلاه فجعلوا ينتظرونه فجاء فقال اني كنت اوتر وقال سئل عبد الله هل بعد الاذان وترون قال نعم وبعد الإقامة وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نمع عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة بذلك وبه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدث أحمد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال ذكروا نوم مع الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال إنه ليس في النوم طفرة إنما طفرة في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نمع عنها فليصلي إذا ذكره وبه. قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن سليمان بن المغرد عن ثابت بن اسامة عن عبد الله بن الرحمن عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفرد انما تفرد على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى حين ينتبه له وبه. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا جبت عن ثابت بن البناني عن عبد الله بن الرحمن عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينم عن الصلاة حتى طلعت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ليصليها أحدكم من الغد لوقت أمن نسي الصلاة وبليه. قال أخبرنا حميد بن سعدة عن يزيد بن زرعين قال حدثني حجاج الأحول عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها قال كفرت أن يصليها إذا ذكره وبليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معاذ عن قتادة عن أنس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها كيف يقضى الفائت من الصلاة وبليه. قال أخبرنا أن دون سريع عن أبي الحواس عن عطاء بن سبيع عن بوريد بن أبي مريم عن أبي أنه خلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم بسفرنا فأسرعنا ليلة فلما كان في وجه صبح نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام ونام الناس فلم نستيقظ إلا بالشمس حتى قد طلعت علينا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن ثم صلى ركعتين قبل الفجر ثم مروا فأقبل وصلى بالناس ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة بالإيقال. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعد القطان عن يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كل رجل منكم برأسه راحلة فإن هذا منزل حضرنا فيه شيطان. قال ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقمت الصلاة فصلى الغداة وبليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن هشام بن الدسوي عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فشد ذلك علي فقلت نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهلالا فأقام فصلى بنا الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ثم طاف علينا فقال ما على الأرض عصابة يذكرون الله غيركم بدء النداء بالصلاة بليه. قال أخبر المعبد الإسماعيل بن إبراهيم بن أولية قاضي دمشق وإبراهيم بن الحسن المصري وقال حدثنا حجاج وقال قال ابن جرج أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي لا أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذون ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم فقط مثل قرن اليهود فقال عمر رضي الله تعالى عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة رحمة الله عليك يا أمير المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة ثنية الأذان وبليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا عبد الله بن أبي عن بكلبة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر بلال أن يشعل الأذان وأن يوتر الإقامة بليه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر عن ابن المثنى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة إلا أنك تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة كم الأذن من كلمة بليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن همام بن يحيى عن عامر بن عبد الواحد قال حدثنا مكحول عن عبد الله بن محيرز عن أبي محذورة رضي الله تعالى عن أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الأذان 19 والإقامة 17 كلمة ثم عدهن أبو محذورة 19 و17 كيف الأذان بليه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيرز عن أبي محذورة رضي الله تعالى عن أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وبليه. قال أخبرني إبراهيم الحسن ويوسف بن سعد ولفظ له قال حدثنا حجاج عن ابن جرير قال اخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن ابي محذورة ان عبد الله بن محيريز اخبر وكان يتيما في حجر ابي محذورة حتى جهزه الى شمي قال قلت لابي محذورة اي عمي اني خارج الى شمي واخشى ان اسال عن تاذينك فاخبرني فاخبرني ان ابا محذورة قال لو خرجت في نفر فكنا في بعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت المؤذن ونحن عن متمنكبون فضللنا نعكي ونهزأ به فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته وقد ارتفع فأشر القوم إلي وصدقوا فأرسلهم كلهم وحبسني وقال قم فأذن بالصلاة فقمت فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذن ونفسه قال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم قال ارجع فامدد من صوتك ثم قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعني حين قضيت تهدين بعضني صورة فيها شيء من فضة، فقلت يا رسول الله أمرني بالتهدين من كذا، فقال قد أمرتك به فقدمت على عتب بن أزيد عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم من كذا، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فسفر به. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن جريج عن عثمان بن سبي قال أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أنه قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت وعشر عشرة من أهل مكة مطلوب فسمعناهم يؤذنون بالصلاة فقمنا نؤذن نستهزئ بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، فأرسل إلينا فأذنا رجلا رجلا وكنت آخرهم، فقال حين أذنت تعال، فأجلسني بين يديه فمسح على ناصي يدي وبرك علي ثلاث مرار، ثم قال إذن فأذن عند البيت الحرام، قلت كيف يا رسول الله، فعلمني كما يؤذنون الآن بها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال على من الإقامة بين مرتين، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. صلوات ربي وتسليماته عليه. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ابن جرج أخبرنا عثمان هذا الخبر كله عن أبي وعن أم عابد الملك بن أبي محذورة أنهما سمع ذلك من أبي محذورة أذان المنفردين بسفر بنيه. قال أخبرنا حاج بن سلمان عن وكان عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلبة عن مالك بن الحويرث أنه قال أتيت أنا وابن عم لي وقال مرضنا أنا وصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما اجتزاء المرء بأذان غيره فالحذر بنيه. قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا أيوب عن أبي قلبة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شابة متقربون فأقمنا عنده 20 ليلة. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن ألنا أن قد اشتقنا إلى أهلنا وسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال يرجعوا إلى أهلكم فأقيموا عندهم وعلموهم ومروهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم بليه. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلبة عن عمرو بن سلمة فقال لو لي أبو قلابة هو حي أفلا تلقوه، قال أيوب فلقيته فسألته فقال لما كان وقعد الفتح بادر كل قوم بإسلام فتبع به. نعم شيخي. حاضر شيخ، حاضر شيخ، أكرمكم الله بالجنة شيخ وبارك في عمرك أستاذي وأستاذنك وليدي وشيخي في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب إلى هنا لما شرعت في قراءة فتبع أبي استوقفني، استوقفني فضيلة الشيخ. صوت العصافير واشتد أكثر في فترة الاتصال الثانية. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة يعني كنا قد عزمنا على يعني إن شاء الله ختم فيما كنا نأمله، يعني ختم الألف الثانية من السنن الكبرى، لكن كما تعلمون أننا قد يعني عزمنا أيضا على ختم خلق أفعال العباد، فأخذ يوما ونصف مجلس، وأيضا هناك يوم آخر يعني يومين ونصف تقريبا، يوم آخر لم يرد فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فالحمد لله ماشيين إن شاء الله يعني على خير بإذن الله تعالى. فكما يعني أسلفت الأسبوع المنصرم بأن سنجعل إن شاء الله تعالى كل أسبوع يعني نخصصه للكتاب، يعني الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى يكون يعني القراءة في مسند الإمام أحمد بإذن الله تعالى، تكون القراءة في مسند الإمام أحمد بإذن الله عز وجل إن شاء الله كاملا إن شاء الله تعالى. لكن هناك في بعض الكتب نستأذنكم أيضا يعني بين الفينة والأخرى نحن نشرع في قراءتها لما فيها من فوائد، ليس فقط يعني مجرد نحن اسمنا قرأنا الكتاب، ولكن لما فيه من الفوائد والملح العلمية سواء كانت عقيدة أو في الفقه أو أي باب من أبواب العلم. لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى يعني سنشرع في قراءة بعض الكتب المهمة نحتاج إليها معاشر طلبة العلم حتى نستفيد مما فيها. فمن يوم السبت إن شاء الله تبارك وتعالى الأسبوع المقبل نبتدئ في قراءة أو نواصل القراءة في مسند الإمام أحمد إلى آخر الأسبوع إن شاء الله تبارك وتعالى. الشيء الثاني بالنسبة للكتابة لفوت يسير، يعلم الله لم أنتبه له ولم أقرأه، لأنني على أساس أن أنا أسرع شوية في القراءة بدل يعني ترديد الكلمات أو إعادتها، فما ببص على الصفحة غالبا فلم أنتبه إليها. لو كلمات يسيرة تقرأ، أما أفوات صفحات وعدد من الأثار فأعتذر عنه، لأننا بصدد يعني مشروع كبير قراءة هذين الكتابين الجليلين، فسيأخذني وقتا ويحتاجان إلى صبر ومثابرة، لذلك أعتذر عن الأفوات المطولة، أما كلمات أو أسطر قليلة فعلى العين وعلى الرأس. مع الاعتذار للجميع طبعا، وأنا أحب أن أخدمكم يعني، لأن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية يعني العلماء يعني في حتى في كتب آداب الرواية وغيرها، يعني هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم. ويعني أتينا النبي صلى الله عليه وسلم أو جلسنا عنده 20 يوما لسه الحديث مر بنا، فوجدناه رحيما رفيقا إلى آخره، فعلمنا وقال، فلما وجدنا قد اشتقنا يعني إلى أهلينا أو أهلينا، فقال ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم الرفق بطلبة العلم. وأما يعني ما كنا ننبه عليه من تنبيهات في أمر الرواية أو قوانين الرواية، هذا أمر لابد منه حفاظا على مسموعاتكم، الإنسان يحافظ على هذه المسموعات الغالية، ولو شئنا لانفردنا بها، ولكن حبا في طلبة العلم حتى لا نكون كالذين يفعلون أفعالا عجيبة، يعني يقرؤون ولا ينقلون حتى مجلسا واحدا لأحد ممن يقرؤون عليهم، لهم ذلك ومرجعهم إلى الله، لا نذم أحدا ولا نتحدث، ولكن نذكر أن هؤلاء يتسببون في نزول الأسانيد، هؤلاء يتسببون في نزول الأسانيد. لذلك نوينا أن ننقل منذ سنوات ولله الحمد ونسأل الله القبول والإخلاص لنا ولكم، وأن يجعلها خالصة يعني لوجهه الكريم، ولا يجعل لأحد من الناس فيها نصيب. على كل هذا جهدنا وما استطعناه، فإن كان خيرا وصوابا فنسأل الله عز وجل أن يتقبله، وإن كان ثمة خطأ فنسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. الحمد لله رب العالمين. نلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى يوم السبت بإذن الله عز وجل. في صفحتي على الفيسبوك سأعلن عن بعض الكتب التي ستقرأ، وبالنسبة للمشروع العلمي في قراءة جامع المتون بأسانيدي، وكذلك الموطأ، والبدء في شرح يعني قراءة فتح الباري والموطأ برواية يحيى، طبعا آخر الرواية، لقد أقرأنا عدة روايات بفضل الله عز وجل، نسأل الله القبول. فلم أشرع في البدء بسبب أن في مشروع تجاري يعني قائم عليه في الإصلاحات، حتى يكون يعني سببا بعد الله عز وجل في التفرغ أكثر لطلب العلم، فلم أنتهي منه بعد من الإصلاحات، ولم نفتتحه بعد، فالله المستعان، لكن سنشرع قريبا بإذن الله عز وجل. على أي حال نستودعكم الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.